زمننا هذا رجلا عالما فاضلا صالحا صالحا إلى آخره، إيتي من الألفاظ المترادف المؤكد ما شئت، سنقول ياتك هذا الرجل الصالح الصالح العالم العالم على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تقول ولا أريد أن أقول الآن تزعم بأن الرسول أكرم على ذلك. وهنا يكمن الجواب الثاني، فانتبه. يكون قياسك هذا من باب قياس الحدادين على الملائكة. الذي ينكر القياس كله يقول في بعض مناقشاته للآرائيين هذا قياس، والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. هذا القياس وعين الباطل، لأنه من باب قياس الحدادين على رسول الله المعصوم الذي لا يتخيل أنه يصاب بالغرور ولا يجب أنه فلان ليش ما قبل إيده، فلان ليش ما قبله. واقعة في مشايخ يزعمون أنهم مرشدون، أنهم نصبوا أنفسهم لإرشاد الألوف المؤلفة من المسلمين، وخضعت رقاب هؤلاء المؤلفة ألوفهم خضعوا لهؤلاء بأنهم فعلا مرشدون. إذا زيد من الناس من هؤلاء ما يسمونه مريدين قبل يده وذاك لم يقبل، فهذا يعامل عنده غير معامل ذاك. رسول الله عاشاه أن يتأسى بمثل هذا. إذن الجواب رقم واحد، هذا من باب القياس الحدادين على الملائكة، وهذا قياس باطل بداهة، لكن الأدق علما، لأن هذا الحقيقة يحتاج إلى قياس. القياس من يحسنه؟ قليل من الفقهاء الذين تشبعوا بفقه الكتاب والسنة. لكن أرجو أن تنتبه إلى أن قول من يقول من العلماء بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر أصحابه على التبرك بآثاره، هذا القول صواب خطأ، خطأ من حيث إطلاقه، صواب فيما إذا اقترن به تقييده. أي إذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على التبرك بشيء من آثاره برهة من الزمن فهذا صحيح. أما أن يقال اليوم وبعد 15 قرنا لأنه أقرهم على ذلك فهذا خطأ، بل الصواب أنه لم يقرهم. ذلك لأن من الأحاديث الصحيحة التي خرجتها في جزء أو مجلد من مجلدات سلسلة الأحاديث الصحيحة، ولا أذكر الآن إذا كان نشر بعد هذا المجلد الذي فيه هذا الحديث أم لا، في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الوقائع التي رأى بعض الصحابة يتهجمون على التبرك بوضوئه بالماء الذي تساقط من وضوئه، قال لهم، وهذا من رواية أحاديث الرسول عليه السلام ومما يدلنا على أن الله عز وجل حينما وصفه بأنه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، واقع حياته عليه الصلاة والسلام ترجم هذه الآية. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلقه عليه السلام، قالت له أتقرأ القرآن؟ قال نعم، قال كان خلقه القرآن، أي وإنك لعلى خلق عظيم. وللحديث تتمة. أحكام الحديث المخرج في السلسلة أنه لما رأوا يوما يتسارعون للتبرك بماء الوضوء يعني قال لهم ما يحملكم على هذا؟ قال حب الله ورسوله. هذا حقيقة، لكن هنا لابد لي من وقفة. ترى المسلمون اليوم الذين يقبلون أيادي شيوخهم وعلمائهم كلهم هكذا؟ قلوها صراحة، لا ما يسوون. مثلا بعضهم تعظيما للأهلهم واحتراما، وبعضهم لمقاصد. إذن كمان قياس هنا يختلف، قياس مسلمي آخر الزمان على مسلمي آخر أول الزمان يختلف تماما. المهم ما يحملكم على هذا؟ قال حب الله ورسوله. قال عليه السلام وهنا الشاهد، وهنا الرفع من الأمر الذي كان قررهم عليه أو أقرهم عليه إلى شيء آخر. قال إن كنتم تحبون الله ورسوله حقا فاصدقوا في الحديث وأدوا الأمانة. وربما هناك جملة ثالثة لا أذكرها الآن. إذن هذا أسلوب رائع جدا في حمل الناس من أمور عاطفية لها حساسية في قلوبهم. لا ينبغي حينما يرى هذا الرجل العالم الفاضل زعمه شخص يهجم إليه ويقبله ويدفعه هيك بكل شدة ولظة ويقول له هي بدعة، ما يكون هذا أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هو إذا رآها غير مثلا حسنة يهضمها يمشيها، لكن بعد ذلك يعمل مناسبة من المناسبات ويتكلم عن هذا الموضوع أنه لا يحسن لا يشفى وإلى آخره. هكذا الرسول عليه السلام نقلهم من الحالة التي كانوا عليها إلى حالة ينبغي أن يعيشوها طيلة حياتهم، وهي التمسك بالأخلاق الإسلامية وعدم الاهتمام بالشكليات ولنقل الآن الرسمية. يؤكد هذا التوجيه النبوي ما فعله عمر الخطاب في خلافته حينما حج ونزل منزلا من تلك المنازل، رأى ناسا ممن كانوا معه يقصدون وجهة، سأل أين يذهب هؤلاء؟ قالوا يا أمير المؤمنين هناك مصلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فهم يذهبون للصلاة فيه. فخطب الناس وقال يا أيها الناس من أدركته الصلاة في موضع من هذه المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي، ومن لا فلا تفعلوا، فإنما أهلك الذين من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم. إذن نستطيع الآن أن نقول، وهذا خلاصة الموضوع، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على التبرك بآثاره إلى آخر رمق من حياته نقول هذا كان خاصا به للأمر الأول الذي ذكرته، بدليل أن عمر الفاروق الذي هو من أعرف الناس بالشرع أولا وبالرسول وأخلاقه ثانيا ينهى الناس أن يتتبعوا آثار الرسول عليه السلام، ويقول وحق ما يقول إنما أهلك الذين من قبلكم يرحمك الله اتباعهم آثار أنبيائهم. فمن اقتنع بأن هذا الأمر كان خاصا بالرسول عليه السلام فهذا يكفيه أن يقف عند رسول ولا يتعداه إلى غيره. ومن وصله العلم الثاني أن رسول أقرهم يوما ثم نهاهم بأسلوب لطيف جدا نقلهم من حالة إلى حالة أخرى، وهذه من حكمة التشريع التي تمثلت في حكم معروف عند المسلمين حتى كثير من العامة، التدرج في تحريم الخمر، لأنه صعب جدا مفاجأة الناس بخلاف ما عاشوه دهرا طويلا، وبخاصة إذا كان الأمر لا يصل إلى التحريم كتحريم الخمر، فإذا الأمر يتطلب الرفق بالناس، لكن الرفق بالناس لا يتطلب مسايرة الناس ومداراة الناس، بل المنافقة مع الناس، إعمال لما قيل فنافق ففي النفاق نفاقه، لا ليس هذا هو، وإنما وداره ما دمت